يقول: كيف الخطوبة في الإسلام؟ وكم يجوز لي أن أرى مخطوبتي؟ كم مرة يأكل؟ نعم، الخطبة تقدم الرجل الكفء لامرأة ذات دين وخلق لأهلها من أجل الزواج منها، ويجب أن يكون كفءا وأن يكون عازما على خطبتها. فإذا حصل ذلك له أن يرى منها ما يراه، ما يرى غالبا من المرأة عند الحاجة لمثل هذا، كالوجه واليدين والقدمين، ولا بأس أن ترى تقاطيع الجسم العامة دون ما يفصل الجسم بشكل تفصيلي، يعني لا بأس أن ينظر إليها لابسة ثوبا فضفاضا وكاشفة وجهها وكفيها بحضور محرمها دون خلوة. بعض العلماء قال يجوز أكثر من مرة، ولولا أن يقتصر على المرة الأولى حتى لا يتلاعب ببنات المسلمين. و يقولون أحسن الله إليكم يقولون الأولى حمقى، النظرة الأولى حمقى، هكذا يرى بعض أهل العلم، لكن لو رأى مرة أو مرتين نرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن لا يفرط فيه أو لا يكثر من ذلك، وأن يكون فعلا عازما على أن الزواج منها. فإن عزم فالحمد لله، وإن لم يعزم وجب عليه أن يستر ما رأى. نعم.